وفي مسند الإمام أحمد بن حديث بن سلمة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم علم نفسه فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تسأله الخادمة فأمرها أن تسبح الله عند النوم 33 وتحمده 33 وتكبره 33 وإذا صلت الصبح أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات وبعد صلاة المغرب 10 مرات. قال الإمام أحمد بالمسند وفي سنده شهر بن كوثر والقسم الأول منه صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ناس القائل من رحى في يدها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بنبي فاطمة إليها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مواضعنا فذهبنا نقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما وقد فقاد بيننا حتى وجدت بعض قدمي على صدري ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مواضعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من قادر. والقسم الثاني من الحديث يشهد له الحبيب وابي ايوب الذي بعده. صارت الاحاديث العشر 5 من حديث فاطمه هذا حديث فاطمه عن ابي ايوب عن ابي ذر عن يطرح بن ظن عن ابي عياش 5 كلها يشهد بعضها البعض كلها فيها العشر بعد المغرب في بعضها بعد الأصل في بعضها فيهما جميعا. وفي صحيح حديث حديث وفي صحيح ابن حبان عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يرضى من قال اذا اصبح لا اله الا الله. وفي صحيح ابن حبان عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يرضى من قال اذا اصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له او المكر له الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له به الناس حسنات ومحي عنه به الناس سيئات ورفع له به الناس درجات وكن له علم ساقة أرض رقاب وكن له حرسا من الشيطان حتى يمسي من قالها إذا صلى المغرب وصلاتي فمثل ذلك حتى يصبح. قد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفتاح الله اكبر اشرى والحمد لله اشرى وسبحان الله اشرى ولا اله الا الله اشرى واستغفر الله اشرى ويكون اللهم اغفر لي واهدني وارزقني اشرى ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامه اشرى فالعشر بالاذكار والدعوات كثيره واما الاحدى عشرة ولم يجئ ذكرها واما الاحدى عشرة فلم يجئ ذكرها في شيء من ذلك البته الا في بعض طرق حديث ابي هريره المتقدم والله اعلم. وقد ذكر ابو حاتم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان تراني من صلاته اللهم اصلح لي دينك. قد ذكر ابو حاتم في صحيحه يعني مثل لان عندهم كما يخفى عندهم ابو حاتم الرافع المعروف ليس له كتاب معروف وانما له كتاب ولد عبد الرحمن رضي عنه في وغيره وهو اوثق من ابي حاتم بن حبان واشهر ومحمد بن زيد بن الغالب المعروف امام الحافظ كريم توفى سنه 77 و200 ان ابو حاتم بن حبان هو المتاخر ومحمد بن حبان المعروف صاحب الصحيح صاحب الأذكار وصاحب الصلاة والصلاة المتوفى سنة 54 بعد المساء. نعم. وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلت واسمك أمري، وأصلح لي دنياي التي جعلت بها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا مانع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وذكر الحاكم في مستدركه عن أبي أيوب أنه قال: ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته حين ينصرف من صلاته يقول: اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، اللهم أنعمني وأحيني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، اللهم أنعمني وأحيني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، ولا يصلح عن سيئها إلا أنت. ذكر ابن حبان في صحيح ابن حبان من حديث ابن ابي السلم قال: قل يا لا حسني عشرة وانا اسمع. قال: حدثني موسى بن عقبه عن عطاء بن ابي مروان عن ابيه ان كعبا حلف له بالله الذي خلق البحر لموسى أن أمره التوراة أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة قال: وابن أبي السري وهو محمد بن متوكل ضعيف كثير غلط له مناكير كثيرة. وجاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة من غير تقييد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهذا من الدعوات المطلقة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، من الدعوات المطلقة المقيدة على الصلاة ولا غير ذلك، وهو حب السنة ومن أظن السنة. على رواية الحافظ. رواه الحافظ وفي سنده محمد بن سنان الخزاب وغيره وعمر بن مسكين لم يوثقه غير ابن حبان. قال البخاري: لا كتاب عليه الا بان ابي امامه عند المسلمين. وفي سنده علي بن يزيد الالهامي وهو ضعيف. ينبغي ان يتحرى الاحاديث الصحيحه يحث عليها لانها اهم، الروايات الضعيفه قد تشغله عما هو اهم. نعم. كتب الله لك جوارا من الماء، فإذا صليت الماضي فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من ليلتك فتب الله لك جوارا من النار. التابع هذا تسأل من عوض العذاب قال هشي عليك وابن حبان وابن داود وفي سنده مجهول الطهرين ما في التبات فيما تقدم ما رايت نفسي اكتب في حاله المسلم ومسلم في حاله حاكم التابعين وهو عن ابيه مثل المعروف. نعم أبو داود من أقل ما هو واحد يعني محنة الله قال الإنسان على سبيل التحري لا من باب الجزم إلا بأن الضرف الخير لعل ولا علم. وقد ذكر النسائي في السنن الكبير من حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي لأن الأفضلية كلها يبدأ بالذكر ولا يدعو بعد ذلك بينه وبين نفسه يدعو الله ثلاثة اللهم أن السلام هنا يسلم ويقول لا إله إلا الله هذا السنة يدعو بينه وبين نفسه. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول إن الله على خلق كان مختار فهو تحذير من الاختيار والتكبر والتعاظم ولو كنت ملكا ولو أعطيت ما لقاهون ليس لك أن تتكبر بل عليك أن تتواضع وتعرف رقعة نفسك وتؤدي الشكر الذي وجبه الله عليك وإياك والفخر على الناس والتعاظم وأن تظن لك فوق الناس لأنك أعطيت مالا أو جاها أو وظيفة أو نحو ذلك. لا عليك بالتواضع ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. الناس بنو آدم وآدم من تراب لا فضل عربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا يسود على احمر ولا يحمر على اسود الا بالتقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم فيتقي الله المرء وليحذر مما تزينه نفسه من الكبر والخيلاء والتعاظم والزحف على الناس ونسيان حق المنعم ونسيان اصله وفصله وحاله وضعفه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ذكر النسائي في السنن الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا يموت. وهذا الحديث تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الأمهالي عن أبي أمامة ورواه النسائي عن حسين بن بكر عن محمد بن حمير. وهذا الحديث من الناس من يصححه ويقول الحسين بن بكر قد قال به النسائي لا بأس به. وفي نوم آخر ثقة وأما المحمدان فالجبين البخاري في صحيحه قالوا الحديث على رسمه منهم من يقول هو موضوع وأدخله أبو الفرج بن الجوزي في كتابه الموضوعات وتعلق على محمد بن حمير وأن أبا حاتم الرازي وأن أبا حاتم الرازي قال لا أشد به. وقال يقول ابن سفيان ليس بقوي وأنكر ذلك عليه بعض الكفار واتقوا محمدا وقالوا واجل أن يكون له حديث موضوع وقد احتج به أجل من صنع بالحديث الصحيح وهو البخاري واتقه أشد الناس مقالة للرجال يحيى بن معين. وقد رواه الطبراني في معجمه أيضا من حديث عبد الله بن حسن نبيا جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. قد روي هذا الحديث من حديث أبي أمامة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وفيها كل أعراض ولكن ينضم بعضها إلى بعض مع تداول طرقها واختلاف مخارجها دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع. وبلغني عن شيخنا عبد العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال ما تركتها عقيب كل صلاة. وفي المسند شيخ النسائي حسين بن بشير أو بشرى حسين بن بشير نعم. وفي المسند والسنن عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه حاكم بالمستدرك وقال صحيح على صوت مسلم ولفظ الترمذي بالمعوذتين. الحسين بن بشر الطرسوسي لا بأس به من الحادي عشر النسائي. الطرسوسي محمد بن حيار نعم. وفي معجم الطبران ومسند ابي ال المصري من حديث عمر بن نبهان وقد تكلم فيه عن جابر يرفع ثلاث من جاء بهن مع الايمان دخل من اي ابواب الجنه شاء وزوج من الحور العين حيث شاء والعفا عن قاتله وازى دينا قويا. قرا في دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات قل هو الله أحد. فقال أبو بكر رضي الله عنه أو إحداهن يا رسول الله قال أو إحداهن وأوصى معالا. ذكره الهيثمي المجمع ونسبه الى ديالا وقال وفيه عمر بن مدان وهو مكروه. قال على حديث محمد بن ثنيه قريب الكفرسي سلم رواه ابن حبان من حديث محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة وإسناده صحيح. وقال من دليل الترغيب والترهيب رواه النسائي والطبراني بأسانيده أحدها صحيح. وقال شيخنا أبو الحسن وعلى شك البخاري وابن حبان يقول صاحب المجمع المنذري كلام المنذري. وقال المنذري في الترغيب والترهيب رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح. وقال شيخنا أبو الحسن وعلى شرط البخاري وابن حبان في كتاب الصلاة وصححه ذل الطبراني في بعض طرقه وقل هو الله احد واسناده في اهل زياده زيدنا ايضا. وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير والاوسط باسانيد واحدها جيد وحديث ابي امامه أخرجه السني وحديث المغيرة بن شعبة أخرجه أبو نعيم بالحلية وسنده حسان. محمد بن سمير بن أنيس السلمي. السلمي بفتح أوله ومهملتين الشمسي صدوق من التاسع مات سنة 200 البخاري وأبو داود بن راشد النسائي. السلام يشبه إلى بني سلمة من الأنصار وهو الأصل والحاصل أن هذا الحديث لا بأس به جيد وله شواهد وسنده كما ظاهر الآن واضح صحة ويدل على استحباب قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة يعني سرا أو بينه وبين نفسه آية الكرسي بعد الاستغفار والذكر المشروع المعروف يأتي بآية الكرسي وكذلك قراءة قل هو الله لهم معوذتين بعد كل صلاة كل هذا من المستحبات مع التكرار ثلاثا في المغرب والفجر نعم في آية في معوذتين قل هو الله أحد يستحب أن تكرر ثلاثا في المغرب والفجر نعم. حديث العفو القاسي نعم حديث العفو القاسي هذا ضعيف نعم الذي قراءة عشر مرات هذا ضعيف لأن عمر بن عفان هذا مثل ما قال في الكوف من عزاه هذا القرص من دام من ميثمي يبقى ينبه على في كلامه نعم ما تأدى دين الحق من القرص نعم تأديبه هو معروف يعني لكن حمله عليه دينه وخوفه من الله نعم نعم نعم نعم ذكر جميع الشواهد منها سبع شواهد لكن فيها مقال كلها فيها مقال لكن يحسن هذه رواية محمد بن سمير عن محمد بن زياد نعم في شواهد الله مقوية تدل على الرأس وليس بفرض وأوصى معالا أن يقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكذلك هذا حديث جيد صحيح اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وله أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي هذا جيد يدل على شرعية هذا الدعاء وألصق ما يكون قبل السلام لأنه ود حقيقي كامل في محل الدعاء وإن قاله بعد السلام وبعد الذكر فلا بأس لكن الدعوات في آخرها قبل السلام أكمل قبل أن يسلم وإن قاله بعد السلام وبعد الذكر فلا بأس لأن يجوز الدعاء قبل السلام وبعد السلام لكن قبل السلام أفضل وآكد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتحير ويدعى عجبا غيره فيدعو ثم علمه حديثه نعم. ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام فراجعته فيه فقال دبر كل شيء منه كدبر الحيوان. هذا هو الأصل أن الدبر متصل هذا هو الأصل ويطلق على ما حول شيء وقربه وما يتصل به ثم دبر ما كان حول شيء هو دبر لكنه دبر منفصل مثل ما قال حديث المغيرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء سمه دبرا بعد السلام لأنه يعني متصل. فصل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار كان بينه وبينه قدر مهد الشاه ولم يكن يتباعد منه بل امر بالقرب من الستره وكان اذا صلى الى عود او عمود او شجره تحيى بسعيد قال إذا صلى أحدهم فليصلي إلى شرطه واليد منك ويذهب الدور الإسلام بالتخير. ولكن يقرب والله أعلم أن المراد بينه وبين الشرطه كم مر الشاك يعني بينه وبين محل السجود يعني يكون بينه وبين محل السجود شيء يسير حتى لا يخدم فلا يخدم في الشرطه. ليس المراد أنه بينه وبين الشرطه محل قدميه لا يعني في محل قدميه ما أمكن السجود ولا الركوع يقول بهم ولكن المراد يعني بين الشرطه وبين محل السجود قدم من الشاك يعني قدر شبر أو نحوه حتى لا يخدم في الشرطه في الشرطه. ويدل على هذا انه لما صلى في الكعبه جعل بين موضع قدمي وبين جدار الغرب ثلاث اذرع بين موضع القدمين وبين جدار الغرب ثلاث اذرع دل ذلك على ان السنه في الوقوف خلف الستره يكون هكذا بينه وبينه نحو ثلاث اذرع وما يقارب ذلك حتى لا يخدم فيه في ستره من عود او كرسي وغيره قد يعبد يخدم اذا كان قريبا. نعم. وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على فاته الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صلى. هذا فيه نظر لما جاء من حديث هذا المعنى ولكن حديثها ضعف. وظاهر السنة أنه يستقبل السترة استقبالا ويجعلها أمامه لا عن يمينه ولا عن شماله بل أمامه. أما هذا الخبر فلا يصل بصندل من يجعله على حاجة في العلم الأيسر ففيه ضعف وليس بمحفوظ وإنما السنة يستقبل باستقبال. ولهذا في حديث أبي هريرة يصلى أحد إلى شرطة فيصلى أحد إلى شرطة تلقاء وتي شيئا حديث أبي سعيد الصحيحين يصلى أحد إلى شرطة يستره من الناس حديث أبي سعيد الثاني يصلى أحد إلى شرطة فترة ونجو منها وإلى الله يقولها أنه يقابلها تكون أمامه. ولأن الستر هكذا يكون الستر للتقارب يكون هكذا أمام الإنسان لا عن يمينه ولا عن شماله في الحسيان هذا هو معتمد. نعم. وكان يركز الحربة للسفر والبردية والعجم من المؤلف كيف خفي عليه هذا وعلى شيخه رحمه الله وتتبعت هذا فلم أجد في رواية ما يدل على صحة الرسول بل فيه ضعف. وكان يرسل الحربة للسفر والبرية فيصلي إليها فتكون سترته وكان يعدل راحلته فيصلي إليها وكان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته. كل عام الكلب يعدل الغرب يعرفه يعني نعم وشو أخرجه البخاري من سترة باب الصلاة إلى الراحلة وقوله يعذر بضم الياء وتشديد الراء مكسورة أن يجعلها عرضا وقوله يعدل يثير به وسكون العين وتسرد الداء أن يقيمه تلقاء وجهه الضبط هذا محل الغرب لما يعرض هذه يجعلها امامها معترضه يعذرها يجعلها امامها معترضه يعذرها بالتشديد محل الغرب. نعم. وامر المصلي ان يستجد ولو بسهم او عصا فان لم يجد فليخط خطا من في الارض. قال ابو داود سمعت احمد بن حنبل يقول الخط عرضا مثل الهلال. لا هكذا مقوس وهو ظاهر النص لان اذا كان خط هكذا كان امامه اما خط مستقيم لا يكون كما ينبغي بالشكرى. نعم. وقال الله الخط بالطول وان الافراد تنصب نصبا فان لم يكن بالشكرى فإنه صحى أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود وذلك ذلك من رواية أبي بكر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل ومعارض هذه الأحاديث قسمان صحيح غير صريح وصريح غير صحيح فلا يترك العمل بعالم عالم هذا شأنه. نعم مثل ما قال المؤلف الحال هذه صحيحة والمعنى لها إما صحيح غير صحيح وإما صحيح غير صحيح. فإذا مر بين يدي ويصلي كلب أسود أو حمار أو امرأة قطع صلاته إلا إذا كان بينه وبين السفرة، إذا كان وراء السفرة، أما إذا كان بين يديه قليلا منه أو بينه وبين السفرة فإن هذه لا تقطع صلاته كما قال صلى الله عليه وسلم تقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل صلاة الراحل على المرأة حمار وكلب أسود. خرج مسلم من صحيح حديث أبي ذر وقال يا رسول ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال الأسود الأسود الشيطان. وهكذا جاء من حديث أبي هريرة أن مسلم أيضا وابن عباس عند النسائي وغيره كلها صحيحة. نعم هذا عامة الأمر في الحرمين عام نحو عند العلماء استثناء مكة خاصة مكة ما قرر مكة خاصة مسجد الداخل إلى حول الكعبة لأن في الغالب محل الازدحام والصحابة لا يتوقعون ذلك. نعم لا في شيء. لا في. نعم. وكان رسول الله نعم لا ما يقاس بس كان خاصة ما هي قياس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته وكان ذلك ليس كالنار فإن الرجل محرم عليه المرور بين يديه المصلي ولا يقال له أن يكون لابدا بين يديه وهكذا المرأة يقطع المرور والصلاة دون لبسها والله أعلم. فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في السنن الباطل رحمه الله. الفجر قد جاء فيها حديث خاص على الصلاة لا بأس أما الأصل فقد سئل عن هذا فقال لا وهكذا غيرها لا يقضى في أوقات النهي هذا جاء في سنة الفرد خاصة وفي فرائض ثم حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن الأفضل الظهر أن يكون قبلها أربع رضي الله عنها كان لا يدع أربع قبل الظهر ولا عليه يكفي المغرب ابن عمر حفظ عشرا وعائشة وجماعة وأم حبيبة وجماعة حفظوا اثنتي عشرة كلها رواتب الحفظ في حال الإقامة أربع قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل صلاة الصبح وهذه التي جاءت في حديث ابن حبيبة رواه مسلم أنه صلى ثنتان ركعة في يومه وليلة بنى الله له به بني له به بهن بيته في الجنة وأما المحافظة على صلاة بعد العصر وأنها استدانها فلم يكن خصائصه كما روى عائشة رضي الله عنها كان لم يدعها بعد العصر كان إذا عمل شيء أثبته هذه من خصائصه فقط لأن بعد العصر وقت نهي هكذا بعد الصبح وقت نهي لكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه صلى كثيرا بعد العصر له لأنها عن غيره عليه الصلاة والسلام نعم نعم تقضيها قبل العصر ولا وقت العصر نعم صليها في وقتها وإذا جاء العصر انتهى فات وقتها نعم سنة فات وقتها نعم على كل الذي النبي سئل عنها فأجاب بأن لا ثبت عن بعض الصحابة فلم يبلغ النهي نعم ومسلسلات وقتها فنقضيها إذا فات قال لا وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي فمختص به كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله تعالى وكان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعة كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتأربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء فإما أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى أربعا وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين وهذا أظهر وإما أن يقال كان يفعل هذا ويفعل هذا أتى كل من عائشة ومن عائشة وابن عمر ما شاهد والحديثان صحيحان لا مطن في واحد منهما وقد يقال إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح رواه الإمام أحمد بن مسند والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الصلاة عند الزوال وإسناده حسن وفي الباب عن أبي أيوب عند الطيالسي وهو حسن في الشواهد صح هو موافق للحدائق ولم يكن هو الراتب ما قبل الظهر يعني بعد قبل الظهر وبعد الزوال فلا منافاة نعم محتمل يكون هذا تارة وتارة عليه الصلاة والسلام والعائشة لا يدع إن حسب علمها وابن عمر حسب علمه رأى يصلي قبل الظهر اثنتين حسب علمه ويحتمل أن كان هذا كان في آخر حياته فإنه كان اجتهد في آخر حياته في جهة الأعمال الصالحة نعم اللهم صل وسلم زاد في راتبة الظهر جعلها أربعا عليه الصلاة والسلام الحاصل أن أربع قبل الظهر أفضل لأنه لا يستطاع اثنتين كفى ذلك لأن كونه يصلي أربع قبل الظهر يكون الرواتب فيه ضعيفة يكون هذا هو الأفضل لأن الزيادة مطلوبة نعم وإن صلى قبلها أربعا وبعدها أربعا كان أفضل وأفضل كما روته أم حبيبة أن يصلي أربع قبل الظهر وأربعا بعدها بل أنه أم حبيبة رضي الله عنها قال من صلى أربع قبل الظهر وقطع عنه من قوله صلى الله عليه وسلم حرقه الله على النار نعم في حد محدود وصلى حتى قضى الظهر وصلى أكثر ما في ذلك وصلى ست وثمان وعشر وهو وقتين هكذا قبل العصر هكذا قبل الجمعة ما في حد محدود صلى اثنتين أو أربعة أو ست أو ثمان أو عشر أو أكثر وقت صلاة إلى أن يكون خطيب وفي الموسع كان الصحابة بعضهم يصلي إلى أن يكون خطيب والنبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد الجمعة ثم صلى ما قدر له ولم يحدد فيها عليه الصلاة والسلام وقت الجمعة ذكر العلماء الصحيح نلاقي نسي وقتها نعم مستحدع نعم يحل فيه رأس يعني من قتادة قتادة إلى يوم الجمعة لكن حديث حتى صلاة الصلاة إلى رجل الإمام وعلى وشك في عمل الله دل على أنه يوم الجمعة وإلى الصحابة كذلك نعم وفي السنن أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدا وقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السنن أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدا. وفي النبي في الصلاة باب ما جاء بركعتين بعد الظهر وإسناده حسن. وقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتت الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. وفي الترمذي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين. وذكر ابن ماجه ايضا عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا قبل الظهر يطيل بهن القيام ويحسن بهن الركوع والسجود. وذكر ابن ماجه ايضا عن عائشه رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا قبل الظهر يطيل بهن القيام ويحسن بهن الركوع والسجود. في الصلاة باب في الأربع ركعات قبل الظهر. وفي إسناده قابوس بن أبي ربيان الجنبي الجنبي وهو لين الحديث كما قال الحاكم بالتقريب وباقي رجاله رقاب. نعم أنا أقول صلي بعده لأن الوقت وقت واحد ظهر رواية الترمذي ما أعلم أن يصليها أولا ثم يصلي اثنتين وظهر رواية ابن ماجه أن يصلي اثنتين ثم يقرأ لكن راجع رواية ابن ماجه. نعم والمؤلف رحمه الله علق الحديث علق الكتاب في السفر ولا يعتني بعض الأسانيد رحمه الله لأن قد لا يتمكن من ذلك وهو في رحلة السفر. نعم قال لا رواية الماجد أخرها بعد الثنتين وما تعرض لها. وقال ابن ماجه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد ما علق عليه. وابن ماجه وحسن بما قبل ما يكفي هذه عبارة مهملة لأكمة رواية الترمذي أنه يقدمها وهو أظهر مثل العلماء بمعنى لأنها متقدمة وتقدم ولا هو في هذا واسع إن شاء الله. نعم هذا بدأت الوقت القضاء نعم هذا جاء الأصل انتهى سنة ذات معنى يبدأ المستقبل على العلم. نعم ما يلحق لغير القضاء لا ما في قياس. نعم من قضاء بعد الظهر له وقت لهما ليس هو وقت لهما كلهم والله ليس بعضهم ليس بقضاء السلاح.

لكن ظاهر السنة أنها سنة الله ووافقت هذا الوقت. سنة الظهر وفيها مناسبة لساعة الشمس في وقت الظهر. لهذا عدتها أم حبيبة في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تبع الظهر. صلي سنة الفجر ثم يصلي الفجر. سمى غدا وسمى قضاء لأن القضاء هو الأداء. قضى كذا يعني فعل كذا أدى كذا. نعم. هو أقول اصطلاحي ما يترتب عليه حكم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي بعد الزوال 8 ركعات ويقول إنهن يأتين بمثلهن من قيام الليل. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي بعد الزوال 8 ركعات ويقول إنهن يأتين بمثلهن من قيام الليل. وسر هذا والله نعم هل يحتاج الامرين الاول ثبوت السند والثاني هل يقال ان هذا ما لا يجوز فيه النظر حكم مرفوع نعم هذا والله اعلم ان انتصاب النهار مقابل لانتصاب الليل وابواب السماء تفتح بعد زوال الشمس ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاب الليل فهما وقت قرب ورحمة هذا تفتح به أبواب السماء وهذا ينزل به الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا وقد روى مسلم في صحيح وهذا أيضا فيه نقله نظر لأن تنزل الإلهي بالأحاديث المحفوظة الثلث الأخير بعد موت الثلثين كما الحديث غير الصحيحين وغيره الحاجة المحفوظة الصحيحة حين يمضي الثلث عن طريق الثلث الأخير في رواية حين يمضي شرط الليل لكن أكثر الروايات على حين يمضي الثلث عنها نعم وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له فيهن بيت في الجنة وزاد النسائي والترمذي فيه 4 قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغد قال النسائي وركعتين قبل العصر بدل وركعتين بعد العشاء وصححه الترمذي وذكر ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها ترضاه من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وذكر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين يظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب يظنه قال وركعتين بعد العشاء الى اخره وهذا التفسير يحتمل ان يكون من كلام بعض الرواه مدرجا في الحديث ويحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا الله أعلم وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام فيه بها شيء إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي الحديث بطوله أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنار 16 ركعة يصلي إذا كانت الشمس منها هنا كأتيها منها هنا بصلاة الظهر أربع ركعات، وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر ركعتين، وقبل العمد أربع ركعات. وفي لفظ كان إذا زالت الشمس من هاهنا كآيتها من هاهنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هاهنا كآيتها من هاهنا عند الظهر صلى أربع، ويصلي قبل الظهر أربع وبعدها ركعتين وقبل العصر أربع، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع. ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره وقد رواه وينكر عن أبي إسحاق الجوزجاني ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني حافظ جيد ابراهيم يا ابو رحمه وابي داود ويذكر عن ابي اسحاق الجوزجاني انكاره وقد روى احمد وابو داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا. وقد اختلف في هذا الحديث وصححه ابن حبان وعلله غيره. قال ابن ابي حاتم سمعت ابي يقول سالت ابا الوليد الطيارسي عن حديث محمد بن مسلم المثنى نبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا فقال دعذا. فقلت إن أبا داود قد رواه. فقال قال أبو الوليد كان ابن عمر يقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في اليوم والليلة، فلو كان هذا لعد. قال أبي كان يقول حفظت 12 ركعة، فهذا ليس بعلة أصلا. هذا قول عمر ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من قوله لا من فعله. هذا ليس بعلة أصلا، فإن ابن عمر إنما أخبر بما حذر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخبر عن غير ذلك، فلا تنافي بين الحديثين البتة. تقدم من المؤلف أن لم يصح هنا ظاهره الصحة حديث ابن عمر، وسبق لي أن تبعته منذ سنوات وطرح لي أنه صحيح، حديث عمر هذا صحيح، وأن مثل ما جاءوا طيبون فجزمه في أول كلامي أنه صح يقول تناقض، لكنه رجع أخيرا في هذا الكلام إلى صحته. وفي عن هاشم رواه أحمد في المسند والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الأربع قبل العصر، وأبو داود في الصلاة باب الصلاة قبل العصر، وسنده حسن وصححه ابن حبان. هذا هو المعتمد، أنا لا بأس به. ما اتبعت عاصم في كلام كثير ولا اتبعت عاصم في أرضه. رواه أحمد في المسند والترمذي نحوه، وقال ابن ماجه في إقام الصلاة باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنار، وقال الترمذي حديث حسن وكما قال. وقال إسحاق بن راهويه أحسن شيء هو يبي تطوع النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نعم ذكر رحمه الله رواه يصلي علي يأتي إن شاء الله يصلي علي في الصبح والله ما يظهر عند الطرق عن عاصم المرة. عاصم المرة هذا معتمد لا بأس به، له رواية كثيرة عن علي ونعلم في قادح يعني يسبب الحكم بأنه موضوع أو ضعيف فالعجب من العباس الحكم أبي العباس هو العجيب جدا الموضوع العجيب جدا يحتاج إلى هذه التأمل في رواياته. نعم هو بعيد هو بعيد هو بعيد نعم نعم لا يقول الحديث لا الحديث عاصم من المرة لما رجع إلى رسول الله الأول الأول إذا لم يصح حاجة لأنها شيء وأمر وأمر وأمر أربع قبل العصر ولم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا في فعلها حينئذ لا لا نعبد لا نعبد في فعلها في العصر من مضى في العصر نعم سنة واجبة فلما قال لمن شاء زال زالت تهمة ظنية الوجوب وحكم الحكم الوجوب وبقي الاستحباب. نعم عاصم بن ضمرة السمعي الكوفي صدوق من الثالثة عاصم بن ضمرة السمعي سلوني لا مين سلوني الكوفي صدوق من الثالثة مات سنة 74 الأربع ما خرج في الصحيحين حيث عبد الله بن مزن نعم قال التطوع باب الصلاة والمغرب وفي الاعتصام باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما فرض إباحته وابو داود للصلاة باب الصلاة قبل المغرب واحمد بن مسلم حديث عبد الله بن وصي المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلاة المغرب قال الثالثة لمن شاء كراهيتها يتخذها الناس سنة ورواه مسلم في صلاة المسافرين باب بين كل أذانين صلاة ولفظه بين كل أذانين صلاة قال ثلاثة قال الثالثة لمن شاء رواه حبان عن الصلاة باب الصلاة قبل المغرب رضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين وإسناده صحيح. المؤلف رحمه الله لأنها خشي عليه الغالب أن صلوا هذه عند البخاري فقط كما ذكر الحافظ وغيره أما بين كل أذانين لفظ آخر غير لفظ صلوا هذا عام لأن هذا عام الصلوات كلها في محل نعم قال هذا وقال نعم لكن كان تأدب من الحشد يعني عليه التراوي مثل تأدب رواية مسلم ليست بهذا اللفظ بل بلفظ آخر لكن ينبغي أن يصرح هذا اللفظ ليس في مسلم وإنما هو مسلم كذا وقال نعم وكان يصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته لا سيما سنة المغرب فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة. قال الإمام أحمد في رواية حنبل السنة أن يصلي الرجل ركعتين بعد المغرب في بيته. معلقة وهي بتة كشي وهي بتة سبق لنا في النبي داود رواية الإنسان لا بأس به أنه صلىها في المسجد في بعض الأحيان وأطال أيضا ذكر الشارع أن هذا محمل عنه في بعض الأحيان قال يصلىها في بيته عليه الصلاة والسلام مرة قريبة في سنة أبي داود نعم خطأ إشارة إلا قال رواية أبي داود نعم لذا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال السائب بن يزيد لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد أحد كأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أخيهم انتهى كلامه فإن صلى ركعتين في المسجد فهل يجزي عنه وثق موقعها ثلاث قوله روان بن عبد الله أنه قال بلغني عن رجل سماه أنه قال لو أن رجلا صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأ فقال ما أحسن ما قال هذا الرجل وما أجود ما انتزع. لأمرين الأول قال صلاة البيت من باب الفضيلة كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة البيت إلا المكتوب جعل أفضل فقط كما في الصحيحين يدل على أنه إذا صلى على المسجد فلا بأس. الأمر الثاني ما تقدم لك أنه صلى على المسجد في المغرب أي قاعدة لكن صلى في المسجد لا بأس لكن أفضل في البيت يعني في الصحيحين حديث زيد بن ثابت والله عنه انه قال افضل صلاه النبي صلى الله عليه وسلم افضل افضل ما قال لا يصلوا الا في البيت ولا يجلسوا الا في البيت افضل صلاه الوجود الا المقتول فدل على ان اذا صلى الضحى في المسجد او سنه الظهر او المغرب او العشاء او الفجر في المسجد كله لا باس به لكنه ترك افضل فقط. نعم. قال ابو حفص ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاه في البيوت وقال المروزي من صلى ركعتين لعله مروزي لان الروزي صرع مثل اما لو النص مروزي نعم ما اعلم في الاصحاب احمد بن هذا ابو بكر مروزي كانت يتقنكم كنيته قال يسقط كنيته وغيره مروزي نعم من صلى ركعتين بعد المغرب للمسجد يكون عاصيا قال ما أعرف هذا قلت له يحكى نبي ثور أنه قال هو عاصي قال لا وهذا لا نقول أيضا قبيح ولا ضيف أحد قال لعله ذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في بيوتكم قال أبو حفص ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت وترك المسجد أجزاء فكذلك السنة انتهى كلامه وليس هذا وجهه عند أحمد رحمه الله وإنما وجهه أن السنن لا يشترط لها مكان معين ولا جماعة فيجوز فعلها في البيت والمسجد والله أعلم. هذا هو الصواب. وفي سنة المغرب سنتان إحداهما أنه لا يصل بينها وبين المغرب بكلام. نعم. لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رحمه الله أن أشبع المقام يعني المسائل مع كونه على ذكر كتبه في السفر قال يجب على حفظ عظيم اللهم استعان الله أكبر. إذا رحنا بالحضر كيف تكون الحال؟ نعم. سبحان الله ما أرى ما شاء الله في البيت. توفيق والعرف مجلس سبحان الله تعالى. نعم. الله يسلمك. حين إذا لما كانت عندك كتب هناك؟ هناك كتب على بعض الكتب لكن على كل حال مهمة الحالة في البلد كتب السفر غير كتب البلد أقل. نعم. كان يسر الله من الكتب الشيء الكثير كان يرتحل بشيء كثير من الكتب لكن ما هو مثل في البلد. نعم نعم الله كلام هو واحد كلام نعم زيادات رجيم لا قيمة لها أيضا ليس لها أصل مرسل ومن زيادات رجيم قد جمع فيه فلا آن نعم نعم نعم هذا ما جمع من غيره من أبي داود من النسائي الترمذي السادس رجيم نفيس الموطا أو المعبد نعم هو أصل جامع الرسول طيب رجل المعاوية العدل زيادات وجد له زيادات لا أفاد له والعجم من المؤلف المقيم كيف جزم بهذا لا ولما يتعجب له مع حفظه وفهمه قال رحمه الله نعم هذا هو الأفضل. لا هذا رواه الشيخان عن زيد بن ثابت وقال افضل صلاه الله في البيت هي المسؤوله. لا تقرا الا هجد الليل وصلاه فاته هجد الليل الا هجد النواه في بيته بعدها بعد الظهر في بيته بعد العشاء في بيته بعد النوم في بيته لا وقت من بعد خروج وقتها لا تقرا الا تهجد الليل وصلي نهارا. هذا عن اهل المثلث لكن هذا خاص وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ جرى بداية الخلق والمستقات لفتح هذه المناسبة وفيها ولهذا كان الحافظ على سنة الفجر في السهر والعصر وهي مبدأ عمل النهار مبدأ عمل النهار الوتر وختام صلاة الليل كان يحافظ على الوتر أيضا من ذلك هذه المناسبة لها وجهتها ويقع سنة الفجر ويا أيها الكافرون صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص سورة التوحيد هكذا في ركعتين قبل الوتر ثانية من السنتين قل يا أيها الكافرون وفي الوتر صلى الله عليه وسلم كانت مناسبة في ختام صلاة الليل بسورة الإخلاص ويبدي صلاة النهار بسورة الإخلاص وهكذا أيضا يقرأهما في سورة المغرب فيجعل هاتين السورتين في أول النهار وفي أول الليل نعم وفي خاتمة الليل نعم فلما أشرف على إبراهيم وعبد عنه يعني متابعتها هواها وكثير منا ترتكبهما عن نار الغرفه وبطلانه بما لا فيه من نيل الاغراض واذا لفوا وقلعوا منا اصعب واشد من قلع الشرك العلمي وازالته لان هذا يدور بالعلم والحجه ولا يمكن صاحبه ان يعلم الصيام ويجب ما هو عليه بخلاف شرك الاراده والقصد فان صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وغرره لاجل غلبه هواه يا أيها الكافرون تعتبرون أفواه لكن إذا ترجوا الحكم نعم لكن إذا ترجوا الحكم فينا الله